بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله أن جمعنا في هذه الضحوية المباركة، نستأنف مجلس أستاذنا وشيخنا أمير جاسر تغشاه الله برحمته، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه الجلسة أستاذ كبير وعالم جليل وناقد شهير ومعلم قدير، هو الأستاذ الدكتور أحمد درويش. سيرته حافلة وتاريخه الثقافي والعلمي والأدبي كبير، ولو أخذنا في تعداد كل مآثره لجرنا على وقت هذه المحاضرة، لكننا سنتخذ ذلك المثل العربي القديم شعار يكفيك من القلادة ما أحاط بالعلوم، ونعتذر إليه في أن قصرنا في تقديمه لمن لا يعرفه، أما من يعرفه فهو على علم ب ما يتوفر عليه الدكتور من علم وقدر. الأستاذ الدكتور أحمد درويش أستاذ في جامعة القاهرة للأدب المقارن، حالياً هو أستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، كان عميداً سابقاً كلية الأداب في جامعة السلطان قابوس، حائز على عدد كبير من الجوائز، منها جائزة الدولة التقديرية للأداب بمصر، وجائزة الباقتين للإبداع النقدي، وجائزة اليماني لنقد الشعر. له ما يزيد على 40 كتابا وبحوث أخرى متعددة، وهي متاحة على موقعه على الشابكة. الأستاذ الدكتور أحمد درويش يتميز بالأصالة، لكنه لا يتشنق في التراث، وإنما يأخذ منه ما يفيد. هو أيضا مفتح على الحداثة، لكنه أيضا لا يستسلم لها، وإنما يحكم عقله وقلبه في كل ما يأخذ وما يدع. الحقيقة أن الموضوع الذي سيحدثنا عنه هو موضوع ظريف وموضوع جديد وجميل، وأنا لا أحب الحقيقة أتحدث في موضوع المحاضرة، بل أكره المقدمين الذين يدسون خشومهم في محاضرة في المحاضرة التي يقدمونها ويحاولون التعالي. فالدكتور هو أعلم الناس بموضوعه، لكنني أود أن أذكر حادثة طريفة لعلها تكون من عجيب المصادفة، وهو أنني منذ حوالي شهر ونصف تحديدا بعد منتصف يناير الماضي كنت في كندا، وكنت أتجول في أحد المجمعات التجارية الكبرى، لفت نظري محل فيه منضدة كبيرة عليها أكوام من الكتب، كتب مخفضة، وهذا النوع من الكتب أنا يجذبني كثيرا، فأقلب فيه، فجلست أقلب في ذلك الكون من الكتب، وإذا بها تظهر لي رباعيات خجل. أخذت النسخة لترجمة فيتزجيرالد، أخذت النسخة بلهفة، ودفعت المبلغ الزهيد الذي أخذته بها، قلت هذه أكيد نسخة قديمة مستغنى عنها، فتحت داخل الكتاب وجدت ان النسخ ان الكتاب قد طبع سنه 2010. ودخلت في المقدمه اقرا فيها فوجدت ان الرجل يقول ان شعبيه رباعيات الخيال ما زالت تعيش بينك، وان مهرجانات كبيره او احتفالات اقيمت سنه 2009 بمناسبه بلوغ الترجمه 150 سنه. ترجمة فيتشيرالد كانت 1859. ظهر في ذهني في ذلك الوقت سؤال عجيب، ما الذي جعل الغرب الذي نتهمه بالمادية المتوحشة يعجب بالخيال ويرتاح إلى صوفية الخيال وإلى رمزية الخيال وإلى رومانسية الخيال؟ وبقي السؤال معلقا بذي، وهو سؤال أظن أن محاضرة أستاذنا الجليل سوف تجيب عليه، وإن لم تجب فهو سؤال استباقي له لعله يجيب عليه، وأدعو للتفضل بإلقاء المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فأنا سعيد غاية السعادة بأن تاح لي في هذه الأسبوعة المباركة التي تقع بين قسوة برد الشتاء وتباشير دفء الصيف أن ألتقي أولا بهذه الثلة من العلماء في هذا المجلس العريق الذي يحمل اسم علم كبير من أعلام العلم، ليس في هذه الأرض وحدها وإنما بالنسبة لكل من يقرأ العربية ويتابع ثقافتها، الشيخ حمد الجاسر رحمه الله رمز وعلم لكثير من الذين ينشدون طريق العلم ويتدربون من خلال قراءة سيرته وبعض أعماله على معنى الإخلاص في الجهد والعطاء الذي يبقى بعد صاحبه، فيعطي للعلماء أنفسهم مددا وأمنا في أن يواصلوا مشاعرهم. ويسعدني أيضا، لكنه يربكني من ناحية ثانية، أن يكون الحضور على هذا القدر من العلم والتفتح من صفة علماء السعودية، فأجدني بائعا للتمر في هجر أو بائعا للعلم في ندوة الشيخ الجاسر وبحضور شيخنا الجليل الدكتور أحمد الدكتور. هذه ثلة من العلماء لا يكون الحديث معها إلا طرحا للتساؤلات، وإلا إثارة لما يعرفونه مسبقا، وإلا استدرارا لمعلوماتهم لكي يضيفوها مصححين أو مبدلين للشغلات القليلة التي سوف أطرحها. والعجيب أن رئيس الندوة وعد بعدم التدخل في المحاضرة، لكنه تدخل في المحاضرة وأفسد علي مفاجأتين أو جرني لأشياء لابد أن يتم الحديث عنها، خاصة عندما وجد هذه النسخة القديمة فيتشيرالد تطرح في كندا بثمن رخيص وتطبع منذ عامين، جرني إلى الحديث عن حكاية فيتشيرالد وحكاية عجيبة سوف نأتي إليها الآن بعد أن فشلت طبعته الأولى في الرباعيات والتي رفض كل الناشرين طبعها، وتصدق عليه أحدهم بطبع 250 نسخة فقط لم يبع منها شيء في حياته، وإنما أهدى معظمها لأصدقائه ومات بحسرة فشل ترجمته. سنعود إليه، لكن صاحبنا الذي نتحدث عنه هو شخصية يكاد يكون شخصية بين الحقيقة والخيال، والقيمة التي اكتسبها نتاجه ربما كانت أكبر مما يتوقع الكثير، وربما كانت في زاوية غير التي كان يهدف إلى التبريز فيها. فهذا الرجل الذي هو من ناحية شخصية حقيقية موجودة في تاريخ في القرن السادس الهجري، غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام الذي توفي في القرن الثاني عشر الميلادي عام 1123 الذي يتوافق مع عام 529، هو فيلسوف وفلكي وعالم بارز، وهو تلميذ لابن سينا، وكان يحمل لقب تلم ابن سينا، وهو ممن رأى الغزالي وحضر المحاضرات، وهو ممن برز على نحو خاص في علوم الفلك، حتى إنه كان أشهر فلكي في عصره. في هذا الإطار فقد بنى له نظام الملك مرصدا خاصا، لأنه استطاع أن يغير التاريخ الفارسي وينشئ تقويما جديدا. كان يكتب معظم كتبه بالعربية، ومنها كتابه الشهير في الجر والمقابلات الذي شق طريق الشهرة أمامه ولفت أنظار العلماء الأوروبيين عندما بدأ الاتصال بين الشرق والغرب، فترجم إلى الإنجليزية ووجد رواجا عظيما باعتباره إنتاجا لعالم جبل شهير. وهذا هو الذي أعاق فكرة ترجمة الرباعيات عندما ظهرت في فترة لاحقة، طبعت نسخة بالفارسية لما يسمى برباعيات الخيام، والكلمة في ذاتها كانت تحمل دلالات كثيرة. ذهب أحد المستشرقين إلى فيتشرال، وكان فيتشرال قد اتم بالترجمة عن الفارسية، فترجم سلامان وأبسام، الحكاية المشهورة لجابر عبد الرحمن. قال له: أنت مهتم، وجدت لك شيئا هاما، هو قصائد شعرية قصيرة لعمر الخيام. قال له: يكتب الخيام شعر؟ ما عهدنا هذا. أعطاه إياه فقرأ الرجل وأعجب به وعكف على ترجمته، وانتهى منها كما قال الأستاذ الدكتور الطبيب عام 1859، وذهب بها إلى الناشرين وهو مترجم شهير، فرفضوا جميعا أن يطبعوا شيئا هو مظنة القصائد. أو له من قال: من سيشتري الخيام شاعرا؟ نشتريه مؤلفا فلكيا عالم رياضيات، لكن هذا شيء. فأشفق عليه أحد الناشرين وقدم له 250 نسخة فقط، قاله: هذا هو الذي أستطيع أن أطبعه. عرضها في مكتبته فلم تبع منها نسخة واحدة، وظل ينقص الثمن حتى قالوا أنه أنقصه من شلن إلى بنس، والنسخ كما هي راكبة. واستعار الرجل مجموعة من النسخ وأهداها لأصدقائه، حتى أصدقائه لم يجدوا وقتا لقراءتها. ومات فيتشجيرالد سنة 83 والكتاب ميت، وربما يكون قد مات بحصرة كتاب لم يشتهر على الإطلاق. بعد عامين من وفاته في عام 85 صديقه ألفريد تينيسون، هو شاعر كبير، قال: ذاك هذا كتاب عندي من فترة طويلة، أهداه لي فيتشجيرالد ولم يتح لي أن أقرأه، فتناوله وقرأه فأعجب به إعجابا عظيما، وعلى الفور قرر أن يهدي ديوانه الذي كان تحت الطبع لفيتشجيرالد مكتشف عمر الخيام الشاعر. وإذا بعبارات ألفريد تينيسون تتحرك في كل مكان وتعيد الدفء للجسد الميت، ويهرول الناس نحو المكتبة التي كان فيها مجموعة نسخ فيتخطفوها، ويبحث الناس عن نسخة أخرى فلا يجدون، فيقدم الناشرون على إعادة طبعه، ويظل من عنده نسخة قديمة يعتبر عنده كنز، حتى إنه بعد 50 عام من وفاة الخيام بيعت نسخة $15,000 في المزاد، لأنها نسخة من النسخ القديمة التي لم يقبل عليها أحد، وكان الانتشار الكبير الذي وجدته هذه النسخة والترجمة، وخاصة عندما انتقلت إلى أمريكا الشاطئ الآخر، غير متوقع، لدرجة أن باحثاً إحصائياً سجل نسبة المواليد والتسميات الجديدة في أعقاب نشر الترجمة، وهو اللي اسمه عمر يحتل المرتبة الأولى في أمريكا بعد في طبع الكتاب بهذه الطريقة. انتشر انتشار النار الهشيم في كل اللغات الأوروبية كما سنرى في إشارات سريعة. نحن إذا عدنا إلى عمر الخيام عند الفرس والعرب، لم يكن على الإطلاق معروفا مشاعريا، وهو نفسه في تواضعه واعترافه جعل هذا النوع الذي يكتبه رباعيات نفسها، جنس شعري يقف في مرحلة تالية للقصيدة قريبا من الرجف عندنا أرجوز، وهو فيما يقال كان يحتفظ بكراسة خاصة معه يسجل فيها خواطره أينما حل أو رحل لنفسه في شكل هذه الرباعية. وتلك الكراسة في ذاتها كانت شبه سرية معه، لا تتردد كثيرا على أعين الناس وأسنتهم، بل إن روائيا عربيا معاصرا استطاع أن يتتبع فكرة حياة هذه المخطوطة، أين كانت وإلى أين ذهبت، وكتب الروائي أمين معلوف بالفرنسية رواية سماها السمرقند، ترجمت إلى العربية على يد الدكتور عفيف دمشقية سنة 1991، وهي تروي قصة ضياع هذه المخطوطة وغرقها في سفينة والبحث عنها واكتشافها بطريقة ممتعة، تدل إلى أي مدى كان حرص الناس على اكتشافها، وكان حرص عمر الخيام على كتابها. ظلت هذه المسألة في التاريخ الفارسي، ولم تظهر الرباعيات في تاريخ فارس نفسها إلا بعد 700 عام من وفاة عمر الخيام، لم تطبع إلا بعد 700 عام، أو تظهر مخطوطة ويبدأ تداولها بعد هذه الفترات الطويلة. وهذا هو الذي جعل بعض الناس يظن أن فيتزجيرالد نسج شيئا من خيال، وانتقدوا فيتزجيرالد وقالوا إن أقدم مخطوطة كتبت بعد 300 سنة من وفاة الخيال، فكيف يكون يمكن أن تكون حقيقية؟ البحث التاريخي التالي أثبت أن هذا الرقم غير دقيق، وأن بالفعل وجدت مخطوطات بعد نحو حوالي 90 عاما من وفاة الخيام، لكن لم يكن هنالك اهتمام بها. بالنسبة لأصداء كتابة الخيام في الجانب الآخر، أن الخيام كان كاتبا عربيا فارسيا، وكل مؤلفاته العلمية الكبرى كتبت بالعربية وترجمت عن كتابه في الجو والمقابلات ملاحظ نظريات في الفلك، لكن بعض المعاصرين له من العرب في فترات تالية ذكروا له رباعية أشكوك فيها، لكن العماد الأصفهاني في كتاب خريدة القصر ذكر نسب إلى الخيام إذا رضيت نفسي بميسور بلغة يحصلها بالكد كفي وساعدي أمنت تصاريف الحوادث كلها فكن يا زماني موعدي أو مواعدي. هذا هو ما ذكر في الأدب العربي القديم حول الشيء عن رباعية الخيام، وصمت الأدب العربي كما سنرى 7 قرون لم يأتي على ذكر الرباعيات ولا الخيام ولا حكاياته طوال هذه المدة الطويلة. وكانت الرباعيات عندما ترجمت إلى الإنجليزية ونجح هذا النجاح، كان هناك في نفس الوقت وقبل 19 هناك تنافس ثقافي كبير بين إنجلترا وفرنسا، بين الإنجليزية والفرنسية. الفينيسيون اللغة الأولى بعد فترة قصيرة من سماعهم بترجمة رباعيات الخيال؟ قالوا نحن أقدر على الترجمة من الإنجليز، هم لا يفهمون روح الرباعية جيدا. فالإمبراطور نابليون الثالث بنفسه كلف مثقفا فرنسيا بارزا كان سفيرا لفرنسا في إيران وتركيا، وكان يجيد الفارسية والتركية والعربية، اسمه جون باتيست، كلفه بأن يترجم الرباعية. فترجم الرباعية تقريبا ترجمة مختلفة، والمسألة جاءت من طريقة فهم الرمز المستخدم في الرباعية. رباعيات قائمة على فكرة رموز الخمر والكأس والحب والحديث عن الذات الإلهية. الترجمة الإنجليزية أخذت هذه الأمور على أنها مفردات يستعين بها فيلسوف حائر في فهم ما وراء الواقع، وهو يواجه أسئلة وجودية صعبة ما زلنا نواجهها، ويستعين على صعوبتها بالخمر، ويتحدث عن فكرة المتعة والفناء والوجود. المترجم الفرنسي فهم أن هذا متصوف، وأنه له إبحار في عالم الروح، وأن التراث العربي والفارسي فهم الخمر واللذة وما شاكلها والمحبوب والوصل فهما صوفيا لا علاقة له بفهم المفردة المتداولة في عالم المتعة. وكانت فكرة الرجل وهو يقرأ ابن الفارض وابن العربي وابن عربي وهؤلاء الأخطار الذين استخدموا الكأس والحمية والسكر في هذه المعاني حاديا له، فجاءت الترجمتان كأنهما عملان، كل واحد حسب المنبع الذي تحرك به. تحركت الترجمتان في الآداب الأوروبية، البعض يأخذ فكرة الترجمة الفرنسية بالمعنى الروحي العميق تحرك بها، والبعض يأخذ فكرة الترجمة الإنجليزية بالمعنى الحسي، وربما كان هذا جزء من سر الاستجابة أيضا، قال هذا فيلسوف ضاق في عصره بما نضيق به في عصرنا، نحن لا نعلم إجابة حاسمة على كثير من أسئلة الوجود، وربما في خلال هذا تفوتنا كثير من متع الدنيا، فلما لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، وأغنب من الحاضر إلى ذاته فليس في طبع الليالي الأمان. أخذت بهذا المعنى، فانتشرت هنا وهناك هذان التيران، وسنرى كيف أثر على الأدب العربي فيما بعد عندما تحركت الترجمة من الآداب الأجنبية إلى الأدب العربي. الحقيقة أنه بعد أن صبت الترجمات وبدأت تسري في الآداب من خلال هذين الرافدين، ظهر رافد ثالث يتولى فكرة النظر في هذه الترجمات ومدى صحة نسبتها إلى الخيال. وإذا كان الإنجليز قد أعطوا الطبقة الأولى في الإشارة، والفرنسيون قد دخلوا على الخط فقدموا تعديلا للمفهوم شاع، فإن الألمان والنمساويين كانوا هم أول من دخل بالتمحيص والاتحاد. ورغم أن النص عندما يقرأ لابد أن نلمس فيه مبالغات، لابد أن نلمس فيه تناقضات. فهذه الرباعيات التي وصلت في بعض الطبعات إلى 2000 رباعية، كان التساؤل كم منها يمكن أن ينسب للخيال وكم منها لا يمكن أن ينسب إليه. واعتمدوا في مسألة النقد على كثير من العوامل، فكرة الاتحاد حتى التي توجد عندنا في الأدب العربي القديم، والباحثون يقولون كيف ينسب هذا إلى أمير القيس وهو جنوبي وهذه لغة شمالية، وكيف ينسب هذا إلى فكرة هم ايضا اخذوا وهم يتحدثون عن فكره معالجه النصوص وصحه اثباتها الى عوامل، منها العوامل الخارجيه. قالوا الحياه المعروفه لهذا الفلك العظيم الراصد صديق الملك كذا كذا، وكان يتقاضى كل عام 10,000 دينار من الذهب، تمنع عن كل الكلام اللي يقال عن الفقر والتسكع والجوع، لا لا يمكن عقليا ان تبوا عنه، فنحوها جانبا. الاشياء التي تتحدث عن التجديد وتكثر من، لا يمكن ان تتسم بواحد كان يسمى حجه الحق وتلميذ ابن سينا وكان تلميذا للغزالي وكان فيلسوفا، لا يمكن ان يكون عالما بهذه المثابه بالنهار ومتسكعا في الحانات بالليل. وهذه نقطه فيما بعد حتى التفت اليها الاستاذ ابراهيم العريض وهو يقدم ترجمات للرباعيات الخيام، وقال ان احمد الصافي النجفي لم يستطع ان يتنبا الى الغربله الاولى، فكيف يترجم رباعيه تتحدث تقول اننا جئنا الى المسجد وترددنا عليه كثيرا لا من اجل ان نصلي ولكن من اجل ان نسرق سجاده غير التي سرقناها وفعلنا؟ قد اسئله لا يقوله واحد بهذه المثابه، وينبغي ان نعلم ان هذا لا يصح ان ينسب الى الخير. في خلال هذه الغربله التاريخيه للنصوص وامكانيه نسبتها او عدم نسبتها للخيام، ربما بدا واحد اسمه جوفسكي شديد الحده وقال هذه الرباعيات تشطب، لا يوجد شيء اسمه الخيام بهذا المعنى الشعري، وهذا كله كلام فارغ رفضها جميعا. لكن جاء بعده ناقد بدا يمحص قليلا وامسك بالترجمه الفرنسيه وقال الترجمه الفرنسيه قدمت 164 رباعي. من الناحيه العلميه نستطيع ان نرد 82 منها الى شعراء فرس اخرين. بدات الترجمه التمحيص بان يرى هذا النص شبيه بمن ويضحك فيجده عند فلان. فنحى 82 رباعيه من ال 164، ثم انتقل بعد هذا الى الحقول المعنويه. ما الذي يمكن ان يتماشى مع سيره الخيام ومع ما يتوقع ان يصدر عنه وما الذي لا يمكن ان يتماشى؟ بعض الفرنسيين، واحد ناقد اسمه بيير سالي، قال انا لا ارى التناقض سببا لالغاء بعض الرباعيات، لان هذه الرباعيات ربما تمثل المراحل المختلفة من عمر وتجربة عمر الخيام، وهو افترض تقسيما لتاريخ الخيام ومن ثم لتاريخ رباعياته معه، وصل إلى 9 مراحل، وضع 9 مراحل في حياة الخيام على التجربة والتجربة الروحية والتجربة المعنوية، وقال لنأخذ هذه الرباعيات على أن منها ما يمثل شرخ الشباب، ومنها ما يمثل وقار الرجولة، ومنها ما يمثل حكمة الشيخوخة، ومنها ما يمثل لحظة القلق، ومنها ما يمثل لحظة اليقين، فكان متصالحا أراد أن يوسع مجال إمكانية نسبة أعمال مختلفة إلى مبدع واحد تبعا للحالات النفسية والمراحل الزمنية التي مر بها. وكل هذا ملأ مجلدان من الدراسة والبحث طوال القرن 19. بدأ أيضا إلى جانب فكرة الترجمات المختلفة وفكرة التمحيص والامتحان، بدأت الخطوة التالية هي التأثير. بدأت الآداب الأوروبية تنسخ تجربة الخيام وتقلده وتكتب على عنوانه، وبدأت أنواع من القصائد والتجارب تسمى بالخيامات. في سنة 1943 أصدر شاعر فرنسي يسمى ألكسندر أرنو دي معارضة للخيام في 107 رباعيات تحت عنوان الموقف من الموت، وأعجبته كثيرا الفكرة التي ترددت في التراث العربي والتي ربما عبر عنها أبو العلاء، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. وفكرة الخيام عندما كان يركز على أن التراب الذي تندس عليه ربما كان عينا لمحبوبة جميلة في وقت من الأوقات، وفكرة الديمومة. هذه المسألة ترددت كثيرا في الأدب الفرنسي والأدب الأوروبية الأخرى وأخذت أشكالا كثيرة، بعضهم يتفرع بجزئية معينة فيجعلها نواة لعمل انطلاقا من إشارة الخيام إليه. في هذا الإطار مجموعة تسمى مجموعة الإخوة التارو في الأدب الفرنسي كتبوا ما يسمى بحكايات نوتردام وسموها حوار الأواني، انطلاقا أيضا من فكرة الخيام، وجعلوا بطلها حيوان حمارا يحمل آنية من الخزف، حمولته عالية ولأنها خفيفة تعمل شيئا فشيئا، والحمار يسمع الأواني تتحاور فيما بينها وتقول لماذا يحتكرون الإنسان، وعندما يصف شيئا تافها يقول إنه كالأواني الفارغة. ألسنا نحن الذين نحمده الماء؟ ألسنا نحن الكؤوس الرقيقة التي بدون الحصول عليها لا يستطيع أن يحقق المتعة ولا أن يحقق استقامة الحياة، وتتحاور الأواني فيما بينها، والحمار يتساءل في النهاية صحيح ما الفرق بين الخزف والخزاف؟ إذا كانوا جميعا من تراب، إن الإنسان من تراب وهذه الأواني الخزفية من تراب، لكنها تشكلت بطريقة لا تنطق أو لا يفهم نطقها، ومن أجل هذا فإن الإنسان يحتقرها مع أنها هي وهو من أصل واحد. تدور الرباعيات بهذه الطريقة عندهم. واحد آخر يسمى جون كوبس، هذا الرجل يجعل ذرات التراب تتحاور أيضا انطلاقا من فكرة الخيام عن فكرة الفناء الدائم والبقاء العارض، وذرات التراب تقول إن الإنسان عادة ما يدوس فوقا ويتحرك، ونحن نلاحظ توهان وضلال وهو لا يعرف أين إلى أين، والوادي الوحيد الذي يستطيع أن يصل إليه في النهاية هو وادي البر، لكنه يلف حوله وهو يدوس فوقنا ولا يفكر فيما نفكره نحن عندما تقع خطوات عليه. هذه المسائل فجرت الخيامات، فجرت في الآداب أفكارا جديدة، بدأت تثار مسائل تجارب شعرية لم تكن واردة من قبل. نفس الأمر أيضا في الأدب الروسي، الأدب الروسي على نحو خاص وجد حفاوة بالغة بفكرة الرباعية عندما بدأت تترجم إليه في القرن في أواخر القرن التاسع عشر، بل إنها أثارت عند الأدباء الروسيين قضية جوهرية هي تحديد مدى انتمائهم، هل هم شرقيون أو غربيون؟ قالوا هذه هي روح شرقية التي نحن إليها، لماذا تفرض علينا الروح الغربية؟ وبدأت كتابات كثيرة تمجد فكرة الرباعيات باعتبارها إعادة للروح الشرقية التي نحن بحاجة إليها، ومن هذا المنطلق نقدوا حتى الفهم الغربي للرباعيات، وقال بعضهم إن فيتزجيرالد لم يستطع أن يقدم لنا بطلا شرقيا وإنما جعل الخيام مثل هاملت، فمن كثرة تدخله في فهم النص قدم لنا بطلا غربيا متبردا في بلد الشرق، نحن نريد أن نرى بطلا شرقيا حقيقيا، وهذا هو الموجود عند تساؤلات عمر الخيام. ولاحظوا أن ميزة الخيام عندهم كانت في أنه لم يقدم إجابات وإنما قدم أسئلة كثيرة، وأن هذا هو العنصر الوحيد الباقي في التطور، وسموا تجربته تجربة الحداثة الطازجة، قالوا إن الذين ترجموا على أنه مجرد عاشق الخمر عاشق لله لم يفهموا هذه المسألة، لكن هذه التساؤلات صالحة لكل الأزمنة، ومن أجل هذا فإن تجربته صالحة لأن تفجر عنها. بل إن الشك لفت نظره كثيرا، لفت نظره الفكرة الرباعية. هذا النوع من الإنتاج المتكامل في شكل يحمل الإيجاز والكثافة والحدة، وبدأوا يقيمون دراسات على هذا الشكل الشعري الذي لم يكن مألوفا في الآداب الغربية، بل إن بعضهم ربطه بالمنطق الرياضي. قالوا إن الرباعية شكلها وهيكلها تطوير كبير في فكر الإنسان، ليس في بناء قصيدة ممتدة ممتدة ممتدة، ولكن في بناء مربعة حدودها معقولة، تبدأ بالنقطة وتلتف وتعود إلى نقطة البدء. فأحدث هذا عندهم كثيرا جدا من الأشياء التي شكلت عندهم ما سموه الحداثة الطازجة. وانتشر أيضا عمر الخيام بترجماته المختلفة في الأدب الروسي على نحو مماثل ولا يكون أثارة للجدل. كانت أمريكا اللاتينية تتلقى رباعيات الخيام ربما في فترة متأخرة، لكن في الاحتفال بمرور 100 عام على الترجمة سنة 1959 أخرج شاعر برازيلي كبير ترجمة جديدة للرباعيات في نسخة مزدوجة اللغة، جعلها بالفرنسية في جزء وبالأسبانية في صورة أخرى، فوجدت انتشارا رائعا في أمريكا اللاتينية وفي البلاد اللاتينية الناطقة بالفرنسية، وأعادت من جديد ضخ الدماء إلى فكرة الرباعيات في الآداب الأوروبية. وكما قال الدكتور ضمير وجد أن الطبعة 2010 تصدر من جديد في أسواق كندا استجابة للقارئ، لأن القارئ هو الذي يحدد الأمور. وقد سئل ناشر إنجليزي في فترات قريبة ما أكثر الكتب رواجا بعد الكتاب المقدس، قال رباعيات الخيام، لأن ما تزال حتى في الغرب من أكثر الكتب رواجا. نحن إذا أتينا مسرعين إلى الأدب العربي الحديث لكي نلقي عليه نظرة عاجلة أيضا، فإننا سنجد القرن العشرين هو الذي تمثل في مسألة مجيء سيرة وذكر الرباعيات وحديث عنه. من قبل كما قلت بعد العماد الأصفهاني لم يكن هناك ذكر الرباعيات الوقت أوامر الرئيس. لا لا إن شاء الله كمان زدين رباعية يعني كده. أنا أسمح كلام الرئيس. فقلنا إنه الأدب العربي ظل صامتا سنوات 7 قرون لا يكاد يرد فيه عند مؤرخين ولا عند الذين يتحدثون عن شيء أبدا عن رباعية الخيام. وجد فقط بعض الرباعيات التي ذكرها العماد الأصفهاني قديما، واحد اسمه نظام الدين الأصفهاني ذكر رباعية يتشفى فيها من الخيام لكي يرد عليه، والله أعلم امتحنها أم لا، لأن يتحكم رباعية ركيكة ذكرها الصانع إذا أحسن في التركيب لم يخرج جزمه عن الترتيب، إن أساء فمن أحق بالتثريب أو أحسن من حكمته في التخريب. وهو انتحلها انتحالا لكي يقول إن الخيام كان مجدفا، ويبدأ هو في الردع. فيما عدا هذا ظل الصمت يخيم حتى وديع البستاني. وديع البستاني سنة 1912 قدم ترجمة شعرية للرباعية، شهادة الشهادة الكبيرة، وقدم لها بمقدمة طويلة قال إنه أذهله أيضا كما يقولون جميعا شدة إقبال الغربيين على الرباعيات، وقال إنه كان قد زار مكتبة لندن ووجد أن في مكتبة المتحف البريطاني وحده 153 كتابا عن الرباعيات من دراسات مختلفة. فقدم هذه التجربة الأولى العامة متأثرا فيها حتى الآن بفيتس جيرالد. يعني عندما جاءتنا التجارب التجارب الترجمات العربية الأولى كانت مؤثرة كاملة في دجلة، حتى بعد أن حدث الاتصال مع الأدب الفارسي. يعني الناس ومقدمتهم إبراهيم العريض عندما قدم تجربة مباشرة مع الأدب الفارسي قال إنني أولا قرأت رباعيات وأنا أدرس في الهند في ترجمة فيتزجيرالد، وكانت الدموع تجري من عيني في بعض المقاطع، أثرت فيها تأثيرا كبيرا، فتعلمت الفارسية بعدها وقدم ترجمة كان من حسناتها أنها ترجمة منتقاة، لم يقع كما أشار هو إلى ما وقع فيه المترجمون الآخرون من أمثال الصحفي النجفي في جمع كل ما ينسب إلى الخيام، وإنما انتقى أشياء كثيرة. وتعددت الترجمات بعد هذا حتى إن دارسا مثل الدكتور يوسف بكار اهتم بإحصاء الترجمات التي صدرت للرباعيات في العالم العربي، وجد أن هناك حوالي 55 ترجمة صدرت في فترات القرن العشرين لنحو 52 مترجما، منهم 19 مترجما من مصر و15 من العراق و5 من لبنان، احصى ترجمات كثيره التي وجدت الرباعيات. ووجدنا ان كبار الادباء يتنافسون حتى ان العقاد ترجم مقطوعه، يعني وشكري ترجم 20 مقطوعه، ومحمد السباعي ترجم مجموعه مقاطع، كل واحد واحمد زكي ابو شاد، كل الشعراء الكبار يحاولون ان يشاركوا في الترجمه كل بطريقته، ومنين الله للاكاديمي ترجم، كل واحد يحاول ان يدرس شيئا. هذه الترجمات كانت في اشكال مختلفه، بعضها شعر، بعضها نثر، بعضهم يقدم ترجمتين، ترجمه نثريه ثم ينظمها، بل ان الترجمات وصلت بعضها الى اللغات العاميه. حدثت ترجمه الى العاميه المصريه وترجمة إلى العامية العراقية إعجابا بالرباعيات. وكان محمد السباعي هو أول من قدم قط، يعني ترجمة كبيرة تجاوزت 100 رباعية. حقيقة للعطافة الكبرى ربما جاءت مع أحمد رامي. أحمد رامي قدم سنة 1924 ترجمة لفتت الأنظار، وكان لها حظ من الشيوع ربما يفوق حظ الترجمات، وكانت الظروف قد ساعدته على ان يحكم اطراف الترجمه. كان احمد رامي عاشقا للرباعيات يقراها في الترجمات التي سبقت، لكنه كان يود ان يصل الى الاصل الفارسي، وكان موظفا في دار الكتب، فاوقدته دار الكتب في بعثه الى فرنسا لتعلم الفارسي، فوجد نفسه بين الثقافتين، تعلم الفرنسية جيدا وكان على صلة بها، وأتقن الفرنسية، وقرأ الترجمة الفرنسية التي حولت المجرى بعيدا عن الترجمة الإنجليزية، ثم قرأ النص الفارسي، وقال إنه مر بتجربة ذاتية أثرت فيه كثيرا. عندما هم ببدء الترجمة وصله خبر من مصر أن أخاه الأكبر وكان في رعان شبابه وكان جد والده توفي، فصدمته صدمة فكرة الموت والفناء والوجود ومعنى الحياة، وبهذه الروح أقبل على ترجمة النص الذي طبعا لم يزده تألقا إلا تناول أم كلثوم له، ثم حولت المجرى وجعلت الناس جميعا يقولون لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنى من الحاضر إلى ذاته فليس في طبع الليالي أمان، أو يترنمون أولى بهذا القلب أن يخفق وفي ضرار الحب أن يحرق، ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أخبر وأن أعشق، وكم توالى الليل بعد النهار وطال بالأنجم هذا المطار، فامشي الهوينا ان هذا الثرى من اعين ساحره الاحرار، يا عالم الاسرار علم اليقين، يا كاشف الضر عن البائسين، يا قابل الاعذار فئنا الى ظلك فاقبل توبه التائبين، ان لم اكن اخلصت في طاعتك فانني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشير في رحمتك. شكرا جزيلا للأستاذ الجليل الدكتور أحمد درويش على هذه المحاضرة الممتعة الجميلة الضافية التي ألقت أضواء واسعة على هذه الرباعيات وعلى حركتها في العالم. ولا شك أن الدكتور هو أعلم الناس يجنح لهذه الموضوعات من الأدب المقارن، وله صولات وجولات في هذا الشأن، ولعل آخر جولاته جولة سيقدمها في الكويت بعد يومين ثلاثة أيام أو أربعة أيام عن ألف ليلة وليلة نفس هذه الروح وهذا الانتشار، ولعلنا نسمع أن نسمعها في وقت من الأوقات في هذه في هذا المجلس. أبدأ الآن بعرض المداخلات وأرجو أن لا تزيد عن خمس دقائق. المداخلة الأولى كما وردت لي من الأستاذ عبد الله الشهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدو لي أنه في حياة الخيام محطات كثيرة تطرح أسئلة كثيرة، مثل اشتهارك بمهنة والده بدلا عن اسمه تجارة الخيام، تجارة الخيام. أيضا رواية صداقته القوية والحميمة بمؤسس فرقة الحشاشين أساسا الإسماعيلية الحسن الصباح، ونظام الملك، وإبان دراستهم تعاهدوا بأن الذي يغتني يساعد الآخرين. فوات الحظ نظام الملك بعد تولي وزارة السلطان الأرسلان، هذا المثل الأعلى الأردوغان. فطبعا وفى بوعده، و من بعد حفيده وممن مكن من عربي من التفرغ للعلم حتى وافته المنية وكان قد تعدى 70 بقليل. كذلك يقال إنه من أصل عربي وضليع باللغة العربية، وفي تلك في زمانه كانت اللغة العربية لغة الحضارة تقريبا، وهي أكثر شيوعا من الفارسية. فالسؤال يعني ما الذي دعا لنظم الرباعيات ما دام قيل أنه من أصل عربي ويجيد العربية وضليع بها أن ينظم وإله مؤلفات في اللغة العربية أن ينظم الرباعيات بالفارسية، ما الذي دعا إلى ذلك؟ أيضا سؤال آخر، لماذا فاقت شهرته كشاعر شهرته كفيلسوف ورياضي وفيزيائي وفلكي؟ ويرى الكثيرون أن له من المنجزات ما يعني تجاوز فيه أو أهم بكثير من الشعر. لقد توصل إلى طريقة حساب المثلثات، هو أول من توصل إلى طريقة حساب المثلثات، وهو أول من توصل إلى المعادلات الجبرية، وهو أول من توصل إلى الدلالة التي أصبحت رمزا عالميا حتى اليوم بحرف إكس، وهو التقويمي الذي لا زال معمولا به حتى اليوم بفارس بإيران والعديد من الدول، حتى إلى حد أنه قيل بأن هذا التقويم أدق من التقويم الجريجوري أي الميلادي. وأنا يعني طبعا مثل ما تفضل أستاذنا الكريم أنه فينس جيرارد أول من يعني أول ترجمة كانت في أواخر القرن التاسع عشر من خلال فينس جيرارد، و بدخول القرن العشرين ترجمة عديدة عدة لغات. وأعتقد أنه شو اسمه أن أفضل ترجمة أنا بنظري أو بنظر القراءات بالنسبة أحمد الصافي النجفي وعبد الوهاب عزام، يبدو لي أنه رامي لم يعرف الفارسية ولم يدرسها، إنما قرأ عنها وأعجب بها بالفرنسية. سلام دمر. ها؟ لا أقصد إنه رامي قرأ عن الفارسية، قرأ عن الرباعيات باللغة الفرنسية حين كان يدرس بهذا، ولكنه على أي حال يعني استطاع إنه يلتقط ما يناسب غنائيته البديعة. شكرا لكم. التعريف الاخر للاستاذ الدكتور سيد الدكتور البحري. بسم الله الرحمن الرحيم، اسال الله صباحكم. ليس لدي فقط، انا اردت ترحيب بالاستاذ الدكتور احمد درويش، الاستاذ الفارس احمد درويش. في بداية عملي في الأعلام والأسماء توهمت أن عمر هو اسم الرحلة مع المسلمين الذين اختطفوا من أفريقيا إلى أمريكا، فانتجر الاسم عمر بن الخطاب، هذا ظني يعني، حتى تبين لي بعد ذلك أن الاسم جاء من طريق آخر وهو عمر الخيار. وسؤالي هو حقيقة عن حسب خبراتكم عن أفضل ترجمة عربية من هذه التراجم الكثيرة جدا، لأننا قرأنا يعني ربما يكون ادعاء يعني قاله الصافي النجفي أنه أدق إنسان بالترجمة هذه الرباعيات. نعم، و يعني هذا أمر مهم جدا وشكرا جزيلا. كلمة الآن السلام عليكم. على هامش المحاضرة، نصاني من الشعر الإبداعي يتحدثان عن استثمار الوقت دون ضياعه باعتباره من ذهب لماع وليس من ذهب وضاع. إنه أشهر بالسيف إن لم تقطعه قطعك. الأول يقول: ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة الذي أنت فيها، أي اغتنمها. والثاني بإعجاز أكثر وأكبر عبر عنه شاعرنا العظيم عمر الخيام في رباعياته وعبر أبياته: أفق خفيف الظل هذا السحر، نادى من الغيب رفاة البشر، هيا املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأمان. هل سمعتم أو قرأتم فلسفة شعرية حياتية كاذبة؟ شكرا. شكرا بارك الله فيك. ثانية الآن من أستاذ الدكتور ماجد الزهراء. شكرا لندوة حمد الجاسر التي أحضرت لنا عمر الخيام في الرياض. هذه المفارقة تستحق التدوير. دكتور أحمد علامة ولا يحتاج منا إلى مديح أو اعتراف، فقط بعض الملاحظات اليسيرة التي آمل أن يضيئها إن سمح له الوقت. وأنا أكتب بحثا عن فيكتور هيوغو وتحوله المفاجئ من شاعر كلاسيكي يقول لم يكن ملكيا وكاثوليكيا فليس بشاعر فرنسي. وفي سنة 24 انقلب، حصل نوع من الانقلاب، فكنت أتقصى هذا السبب، فوجدت أنه في إحدى الوثائق في إحدى الكتب يقول أنه اطلع أو سمع ألف ليلة وليلة وهو طفل، وأمه راحلة به من باريس إلى إسبانيا، لأن والده كان حاكما هناك، كانت تقص عليهم قصص من ألف ليلة وليلة تسميهم في الطريق. وألف ليلة وليلة كان لها أيضا مصير مشابه في البداية. ولكن السبب الثاني الذي لفت انتباهي، يقول ان صديقي فلان احد المستشرقين الفرنسيين المغمورين، الحقيقه حتى انا نسيت اسمه لكنه مدون في البحث، يقول انه ترجم لي نتف او مختار يعني قصائد قصيره لعروه بن الورد وللشنفره ولطرف بن العبد ولعمر الخيام، فيقول وجدت ان هذه النصوص القليله مثل الحجاره الكريمه، فساهمت في في في في في قلب او في اعاده توجه المسار الشعري والفكري لفيكتور هوغو في طريق مخالف تماما لما كان عليه. اقصد ان هذه الترجمات غير المدونه او غير الموثقه ربما يكون لها اثر مهم، فاذا كان لديك ما يضيء هذا الجانب اقول لك من الشاكرين. النقطه الثانيه ان الجدل في فرنسا حول عمر الخيام مثل ما في الإنجليزية وفي العربية، ربما أنت أعلم مني بهذا، لكن قرأت كتابا لصادق هداية وهو روائي إيراني عاش في فرنسا وفي ما زال قبره في باريس، وعرف كثيرا عند الوساطة المثقفين الفرنسيين بروايته هي دوما العمياء، وترجمها أستاذنا أحمد خالد، لكن مع الأسف لم تنشر، ترجمة ممتازة وأرجو أن يعثر عليها أحد يوم من الأيام، لأن الترجمة أنا قرأتها أعارني إياها ذات يوم. فالذي لفت انتباهي مصادر هداية، ولا أدري إن كان ترجمها للفرنسية أنا نسيت والله، لكن في في في في الدراسة كان يذهب إلى التيار الأنجلوساكسوني، يقول عمر الخيام وصلت به فلسفته أو أفكاره إلى هذه الرؤية الدنيوية البشرية للحياة. آخر نقطة، أنه أتمنى أن يكون هناك ندوة عن عمر الخيام، لأنه انتشر من السجاد إلى الفن التشكيلي إلى الروايات إلى الأفلام إلى الشعر، وشكرا. الآن المداخلة للأستاذ الدكتور صالح مقارنة. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر سعادة الدكتور أحمد درويش وكذلك الدكتور أحمد الضبيب على هذه الندوة الماتعة. لدي بعض التساؤلات أوجهها للدكتور أحمد. السؤال الأول يتعلق بربط أو بالربط أو بمحاولة أو بالتركيز على الربط بين عمر الخيام المؤلف وبين نصوصه. أعتقد أن هذا الطريق دائما يكون مسدودا لا يقود إلى نتائج كثيرة، وبالتالي فعمر الخيام تحول إلى سياق أكثر من كونه شخصاً أو علماً، حتى وإن طبعاً وجد شخصية تاريخية، إلا أنه من خلال هذه الرباعيات أصبح سياقاً أكثر من كونه شخصية حقيقة، فبالتالي أي ربط قد يكون يعني مضيع للوقت والجهد. السؤال الثاني للدكتور أحمد، تحدث عن تلقي الغرب وتلقي الآخرين للرباعيات من منطلق إيجابي، التبني، التحاور، الإبداع. هل هناك حالات معينة بدأ فيها تلقي رد فعل، منافسة، نقض قلب، مثل مثلا الكوميديا الإلهية وغيرها؟ هل يعني الدكتور أحمد على علم بأي نوع من أنواع هذا التلقي. النقطة الثالثة فيما يتعلق بمكانة هذا النص أو حضور هذا النص في الأدب العربي. أعتقد أنه يعني في القرن السادس قد تحددت المعالم الجمالية للنصوص الشعرية العربية، ويبدو لي أن الرباعيات لم تكن لتندرج ضمن المعايير والسمات والخصائص التي أصبحت يعني مستقلة، بالإضافة إلى بعد آخر مهم جدا، وهو أن هناك مجموعة من الكتاب ممن كان يكتب بالعربية والفارسية بدأوا يكتبون في الموضوعات التي تتصل بالهوية بالفارسية، والموضوعات العلمية والرياضية استمروا في الكتابة باللغة العربية، ولكن هذا البعد بعد مهم، قد يسمى شعوبية وقد يسمى البحث عن الذات إلى آخره. أعتقد أن هذا أيضا من أهم الأسباب التي جعلت عمر الخيام والغزالي يكتبون بعض النصوص الخاصة والتي تتعلق بهويتهم بلغتهم الأصلية وليس بالعربية. شكرا. شكرا جزيلا. الكلمة الآن الأستاذ الدكتور يحيى أبو الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اولا ابدا بشكري الجزيل لاستاذي الكبير القدير الدكتور احمد الطبيب على هذه المقدمه الجميله الضافيه. الدكتور أحمد دائما شخصية تتجلى عطاء رائعا جميلا مبدعا في اختياره لللفظ وفي اختياره للعبارة، وكم نحبه في الله ونعتز به أستاذا قديرا وجليلا وزميلا نفتخر بوجوده في النطاق العلمي الأكاديمي الكبير، ليس على المستوى المحلي بل حتى على مستوى خارج المملكة. دكتور أحمد درويش، حقيقة جزاه الله خير، أنا هذه المحاضرة الحقيقة استمتعت بها كثيرا جدا، وهذا الأسلوب الرائع الجميل في الطرح الممنهج حقيقة الذي يوصل المعلومات بأقل خلينا نقول التكلفة الجهدية الممكنة، إذا كان سمحت لي أنه أعتبر هذا الجهد جهد تياري، فأنت استطعت أن تعبر هذا الجهد التياري وتصل إلي بشكل يجعلني أسعد تماما وتضاء عندي بهذه التيارات التي أرسلتها إلي شيء من القرائح. الحقيقة أنا يعني من قراءات قديمة طبعا، وأنتم جزاكم الله خير أشرتم إلى شيء منها، النقاد نظروا إلى ثلاثة أشياء، أنتم ذكرت بعض من هذه الأشياء في شعر الخيام. الجزء الأول على أنه طبعا كتب على أنه شاعر غزل ومجون ودعارة من جانب، وأيضا جانب آخر أنه أيضا تعلق بالأسى والمعاناة ووصف حالات الفقراء وكذا إلى آخره، ثم الفضائل طبعا باعتباره حجة الحق إلى آخره. ثم لفظوا النقاد مسألة انتمائه للدعارة وكذا باعتباره حجة الحق، وأيضا وصفه للمعاناة والأسى باعتباره ثريا وكان يتقاضى أكثر من 10,000 جنيه مدى 10,000 دينار في عهد الخليفة. أنا أظن إنه هذا فيه شوية من التجني كثير على الاستثناءات اللي أحيانا تصبح استثناءات غير منهجية وغير مبررة وقد لا يكون لها منطق، لأنه في السلوكيات نحن نعرف في نظرية المجموعات الرياضية السلوكية إنه عندنا ثلاث دوائر لا تخفى عليكم جميعا، دائرة الفقر والأسى والمعاناة ودائرة الغنى والثراء والصحة والسعادة ثم دائرة الفضائل. فلماذا لا يكون عمر الخيام وصافا لكل هذه الحالات من دون أن يسلك؟ يعني هذا لا أرى أنه فيه شيء كثير جدا يخالف وضع النظر ووضع الملاحظة، لكن أن نستثنيه كليا باعتبار أنه كان حجة الحق وأنه كان لا يمكن أن يفعل كذا ولا فكذا، نعتقد ربما أنه كان وصافا من هذا الجانب. فأنا أرجو أن أسمع وجهة نظرك في هذه النقطة بالذات، لأنها نقطة تحيرني الحقيقة في كثير من المواقف أحيان اللي تأخذ بعدا انطباعيا. هذا جانب. النقطة الأخيرة استسمح معالي دكتور أعطيني فرصة في دي. أنا ما أنا عارف كلمتين الأول هذه كشوة كانت. أنا أعطيك زيادة. لا أول زكاة لا والله تستعد. أنت لا توقفني. لا توقفني أقول لك هذا من أول. دام الناس كذا. طيب النقطة الثانية الحقيقة مسألة التراب عند الخيام. هذه أيضا مسألة استوقفتني كثير على مر قراءاتي. كلما صار عندي بعض الوقت وأقرأ للخيام يستوقفني موضوع التراب هذا في مسألة الخيام. لماذا استوقفني موضوع التراب؟ لأني أنا أظن أن الخيام قد تأثر بنظرية أرسطو ذات العناصر الأربع. ونحن نعرف أنه قبل أرسطو ديمقراطس عندما تحدث عن المادة الأولية الصغرى للمادة وحوربت وجوبهت ويمكن كفرت فكريا منتشر موضوع الكلى والماء والنار والتراب إلى آخره. ومشهد هذه في مختلف العصور على فكرة التراب هذا ما انتهى إلى القرن التاسع عشر. في الوسط عندما جاء القرآن أخذ بالتراب لكن أضاف إليه قيمة مضافة وتحدث عن قضايا أكبر وقضايا أصغر من هذا التراب. وهذه النقطة التي أنا أريد أن أقف عندها. يبدو أنه الخيام إذا لم يتأثر بنظرية أرسطو وإنما تأثر بفكره المتجلي عن التراب. أنا أقول التراب في الحقيقة هي المادة الأولية التي تبدأ من الأشياء وتنتهي إليها بالتحلل. يعني نحن نعرف مثلا هنا في جبال طويق على سبيل المثال لو عملنا معادلة كيميائية لما للتغيرات التي تحدث على جبال طويق نجد أن جبال طويق ليس ترابا، يعني له تغذية راجعة. الشيء اللي بدأ منه نعود إليه، لكن التراب لا، يبدأ من الطين. فالطين إذا تحلل يتحول إلى أوليات ذرية لا يمكن أن يعود إلى الطين مرة أخرى. ويبدو من هذه الناحية في ذلك العصر وفي تلك الفترة التراب أصبح مجال كبير باعتباره مادة أولية أساسية ينظر إليه على أنه آخر المطاف وأنه لا يمكن أن يعود إلى أصوله الأساسية، فكأنه جذرا أساسيا تكوينيا متكاملا لبناء الحياة والكون. أظن بكذا، الله أعلم. وشاكر جزيلا، شكرا لك. يحيى الآن بالكلمة الأستاذ أحمد عبد الرحمن. أود أن أسجل إعجابي الشديد بالدكتور أحمد على هذه المحاضرة القيمة الحقيقة، فقد أبدع. ولكن يسمح لي بعض الوقفات معه وهي لا هي المحاضرة. النقطة الأولى ذكر أن أول ترجمة عربية لرباعية الخيام هي ترجمة وديع البستاني والتي ظهرت عام 1912. ولكن بالرجوع والتدقيق أود أن أشير إلى أن أول ترجمة كتبت هي ترجمة عيسى إسكندر المعلوف وقد ظهرت عام 1908 وأشار إليها يوسف بكر ووثقها أيضا. النقطة الثانية ذكر الدكتور يوسف بكر أن عدد الترجمات العربية هي 55 ترجمة وكان ذلك في كتابه الذي صدر عن جامعة قطر بعنوان الترجمات العربية لرباعية الخيام وكان ذلك عام 1988. وأود أن أشير هنا أن هناك ترجمات أخرى ظهرت بعد هذا التاريخ لعل أشهرها ترجمة توفيق الفرج والتي ظهرت عام 1996. وهناك ترجمة عجيبة كتبها الدكتور عمر خلوف على طريقة المنشا. وهنا أشير أيضا أن الشعراء العرب تفننوا في ترجمتها فبعضهم ترجم الرعيات على شكل شعر حر كما فعل تيسيوس بول وبعضهم ترجمها على شكل زجل كما عمل لويس ضو في لبنان. بالنسبة لتأثير الخيام الخيام تأثر أيضا في أبي العلاء المعري ولعل ترجمة عبد الحق فاضل في كتابه ثورة الخيام قد ذكر ذلك جيدا وعمل مقارنة دقيقة بين رباعية الخيام والشعر الوارد عن عبد العلاء المعري. بقي السؤال الأخير للدكتور وأود أن أسأله إجابة، ما حقيقة عمر الخيام؟ هل هو شاعر ناجر متهتك كما قال البعض أم هو صوفي تقي نقي كما غار فيه البعض؟ وشكرا لك جزيلا. شكرا جزيلا. والآن أترك المجال للأستاذ الجليل الدكتور أحمد درويش للإجابة على بعض ما يراه من هذه المداخلات وما في أولي الأسئلة. نعم إن شاء الله. وأرجو أن لا يزيد يعني مع سد الطائرة. بدا العدد تنزل. طبعا. بدا إن شاء الله طبعا. الحقيقة انطباعي العام عن الأسئلة يؤكد ما سبق أن قلته في المقدمة، لأنني وصف علماء أجلاء وأتوقع من أن تكون الإثارة التي تأتي في محاضرتي دافعا لزيادات معظمها إيجابية جاءت من قبل العلماء الذين أسلموا عليهم الله. كل هذه الأشياء كما أظن هي تكميل للمحاضرة وليست مواجهة لها، وكثير منها سجلته وسأستفيد منه لأنه كلام يستحق العناية. وأنا أظن دائما أن المناقشات في مجالس العلماء لا تكون أبدا بين منصة وجمهور بين قوسين، وإنما هي مناقشات حول مائدة مستديرة حتى وإن تعددت أشكال المائدة المستديرة. كل ما قيل مفيد ودافع إلى مزيد من التأمل، وهو أيضا يدخل في دائرة الخلاف حول الخيام. أنا فقط عرضت ما قاله العلماء، وما قاله العلماء في هذا الإطار مر بكثير من مذاهب القول، مر بكثير من التناقضات، مر بكثير من محاولات حل التناقضات. ولعل أبرز ما يربك في هذه المسألة الإشارات التي وردت أكثر من مرة ومنها لكلام الدكتور صالح الغامدي، فكرة الربط بين الشخصية والإنتاج. طبعا هذا كلام نحن الآن كلنا نتحدث عن موضوع المؤلف ونتحدث عن أشياء كثيرة، لكن القضية جاءت وما تزال واردة في الدفع السلبي وليست في الدفع الإيجابي. فكرة الامتحان عندما تكثر النصوص الواردة المنسوبة للشخصية ما فيكون من عوامل التخمين، كيف يمكن التخفيف من قبضة الامتحان الممكن، وكيف يمكن ربط النصوص الواردة بالأشياء المعقولة في حياة المبدع أو في تاريخه أو في لغته أو عقائده أو ما شابه ذلك. فكل هذه محاولات من نقاد النص الخارجي، وأنا قلت أن هذه مسألة فقط جزء من الزاوية لتخفيف حدة المنسوب إلى عمر الخيام، وفي بعضها صار يمكن الذي أشار له النقاد الغربيون أو حتى العريين نصيبه في مسألة حل التناقض. بعضهم لجأ إلى التوفيق كما ذكرت في الناقد الفرنسي الذي قسم تاريخ الخيام إلى 9 مراحل لكي تتسع كل مرحلة لقبول نص من النصوص، لكن ما يزال الأمر مفتوح دائما. المشكلة في التساؤل عن أفضل الترجمات وعن أدقها، أنا أظن أن هناك مشكلة خاصة في ترجمة الشعر على المستوى العالمي، وأكاد أعتقد أنه ليس دائما النص الأكثر دقة مطابقة للأصل هو النص الأكثر مجاعة. ودقة أيضا مسألة الدقة داخلة في مفهوم آخر. ما معنى أن تترجم نصا ترجمة دقيقة في الشعر بالذات؟ لأن في الشعر في ترجمة الشعر هناك مشكلة كبرى في ترجمة الشكل. ترجمة الشكل في الشعر كما يقول الآن علماء علم الترجمات تقتضي التنبؤ إلى ما يسمى بشكل الشكل ومعنى الشكل، وكثير من المترجمين يقعون في نجاح في ترجمة شكل الشكل ويفشلون في معنى الشكل، فتضيع المسألة بين الأمرين. وتكاد تكون الترجمات الناجحة في تاريخ العالم كبرى هي الترجمات التي عرفت نوعا من الخيانة المعقولة. لابد من الخيانة الجميلة، هذه الخيانة هي التي سمحت لألف ليلة وليلة أن تغزو العالم عبر أنطوان جالو، بل هي التي سمحت لكليلة ودمنة أن تغزو العالم عبر ابن المقفع. لو كانت المسألة ترجمة الأصلية الحرفية الدقيقة كلمة بكلمة لربما لركب النص، وهو يظل راكدا في كثير من الأمور. لكن هذه الخيانة البسيطة التي تسمح بانتشار النص، وقد سمحت لفيتجيرالد عندما خان الأصل وتحرك فجعل هاملت الذي انتقد عند الآخرين، وجعلت نيكولا باتيست الفرنسي يجعل هذا الرمز الصوفي العظيم عند الآخرين. هذه الخيانة التي قربت بين جوهر العمل وروح المتلقي. فإننا عندما نمتد في العصر الحديث ونجد من أنجح الترجمات في بداية القرن العشرين لأعمال أخرى ترجمات المنفلوطي لنصوص فرنسية لم يكن يجيده. يعني طبعا نحن نستطيع على مستوى المحاسبة والأخذ والرد، وأنا نفسي صنعت مقابلة بين أصل فرنسي وترجمة المنفلوطي ووجدت بمعنى شاسعة، لكنه قدم خيانة بمعنى أنه نقل الرسالة التي كان يودها المبدع الأصلي في اللغة الأولى أن ينقلها إلى القارئ للمبدع الوسيط الذي ينقلها إلى القارئ. طيب مسألة تثار كثيرا في الترجمات، وأنا أذكر أن أحد المترجمين الفرنسيين عندما حاول أن يترجم طه حسين الأيام وجد كلام في الأصل لا يفهم أو لا ليس له معنى في العربية. يعني وجد أن طه حسين عندما كان صبيا وذهب مع أخيه الأكبر إلى جامع الأزهر وجلسوا في مجلس الشيخ في بعض صلاة الفجر، والشيخ يعابد طلابه ويمازحهم، فسأل أحدهم كيف أنت يا ألد؟ فالصبي لم يفهم، وسأل أخاه يعني ما ألد؟ قال له ألد هي ولد بلغة الشيوخ، الشيخ يدلل طلابه ويقول له كيف أنت يا ألد؟ الرجل المترجم الفرنسي عندما جاء يترجم هذه العبارة ووجد كيف يترجمها؟ يعني ليس لها قول، لكن الرجل لجأ إلى نوع من الحيلة. كلمة ولد في الفرنسية هي جارسون، فنحت كلمة أرسون، فسأله يعني موفاتي أرسون، كسكسي أرسون، قال له أرسون ستيل لو جارسون لونجاج دي شيخ، يعني هي فالترجمة طبعا هذا من الصعب أن تحكم بالذات، الترجمة العلمية صعب تصنع فيها الدقة 100%، لا شيء، 1+1=2، طبعا الترجمة في كل لغات العالم، لكن الشعر وهذه مشكلة بالذات الروح تتلقى هذا النص في ويشيع فيها عندما يقترب من لغته من روحه من مشاكله، وهذا ايضا هو احد وجوه تعدد الدلالات الممكنه للنص الادبي. يعني من قال ان نصا شعريا يحمل دلاله واحده تقال لمستمعيه الاصلي حتى المستمع في اللغه الاصليه؟ نحن الان نعيد قراءه الشنفره الازدي بطريقه تناسبنا دون أن يعني لا نخون، لكن نتحرك من دلالات النص الأصلي واحتمالاته التركيبية واللغوية، فنص فيصل عصرنا إلى إمتاع المتلقين بما صنعه واحد من قبل في شرح المعلقات أو في شرح القصائد كذا أو كذا. فهذه المسألة التي ربما تثير كثيرا من التساؤلات حول فكرة ربما الدكتور ماجد أيضا سأل حول المسألة الدلالات البسيطة والترجمات المتسربة ربما خاصة في الأدب الفرنسي. نحن عندنا عندما نرصد شيء إما أن نرصده بوثيقة، وهذه ربما لا توجد إلا بعد التسرب، أو نرصد الروح عبر وسائل وسيطة واسعة المدى. طوال فترة الحروب الصليبية وطوال فترة التواصل بين الشرق والغرب كثير جدا من روائع ألف ليلة وليلة ومن روائع القصص الشعبي ومن روائع الأدب الفارسي على نحو خاص تسربت إلى الروح العامة. وفولتير كان قد وصل إلى مدى يستعيد فيه كلمات قادمة من الفرنسية ليجعلها عنوان المسرحيات كما صنع في مسرحية زاديك القادمة من الصديق. كثير من أمور التأثير والتأثير في هذه الحالة يصعب قصرها على فكرة رصد وثيقة ما. ما قبل الوثيقة الأولى تتردد اشياء كثيره، وربما هذا حتى في ميدان الادب المقارن هو الذي دفع الى ما يسمى بازمه الادب المقارن سنه 1958 عندما قال النقاد انتم تصرون على التأثير والتأثر والواسطة والوساطة، فماذا لو حدث تشابه ونحن ليس عندنا واسطة، ليس عندنا على الأقل وثيقة مكتوبة، ووجد المنهج الأمريكي في الأدب المقارن المنهج النقدي انطلاقا من هذه الأزمة. طبعا وارد جدا هذا النوع من التأثير قبل الوثائق وبعدها. الحقيقة كثير من الأمور الواردة تحتاج إلى حديث طويل. أنا أشكر صراحة عبد الرحمن على إضافتي لبعض الأشياء وهي كانت عندي، لكن الوقت قصير جدا في تحت تأثيرات الرئيس الحازم والدقائق الأربعين، لكن أنا سجلت كثير من الأشياء التي أستفيد منها. أما الأشياء الكثيرة اللي دكتور يحيى والذهاب إلى ما وراء الفلسفة وما وراء التأمل والاضطراب، فهذه إذا أذن لنا الدكتور أحمد سنة نأتي لها في محاضرة أخرى. أرجو أن أكون قد أفاد شيء كل الأشياء في هذا الإطار. كما قلت الملاحظات أضافت وتضيف الكثير، والحديث دائما متصل، وهذا بفضل طبيعة الأدب في لغته عندما ينتقل إلى لغات أخرى فأستطيع أن أفجر شعورا مماثلا وخلافا. ولو اتفق النصر عمر الخيام لما كان عمر الخيام. شكرا جزيلا. أود أن أختم هذه المحاضرة. أنا أعتذر إلى أخي الأستاذ الدكتور هاجد الحربي، يبدو أن لديه مداخلة سقطت، فإن كان يريد يتفضل يتحفنا بها في خلال ثلاث دقائق. لا تكرر. بسم الله الرحمن الرحيم. سأتجاوز عتبات الشكر، لكن أقول أولا بالنسبة لرباعيات الخيام، والعرب كانوا من المجاورين والقريبين للفرس، فكان المفترض أن تكون الترجمة العربية أسبق من الترجمة الإنجليزية والفرنسية، ولكن ذلك لم يحدث إلا بعد وجود الترجمة الإنجليزية، وهذا يدل على أن الترجمة لم تكن للرباعيات لذاتها، ولكنها لنص جديد آخر ليس للخيام قيمة فيه، وأثر لم يكن الأثر بالمضامين ولا قيمة في رباعية الخيام إلا كجنس أدبي، فالأدب العربي لم يعرف الرباعيات التي اشتهرت خصوصا في السبعينيات والثمانيات، وعندنا فقط في الأدب السعودي انتشرت انتشار هائل وذريع الرباعيات بعد وجود الرباعيات الخيام كجنس أدبي. الشيء الآخر القضية التي وقفنا عندها كثيرا وهي قضية العالم والإمام وكيف يكتب بهذه الطريقة وكيف يكتب عن الحانات وعن الخمور، وفي تصوري أن الثقافة الأدبية أو الكتابة الأدبية في القرون الماضية وخصوصا في القرن السابع أو في التراث عموما كانت مرتبطة بثقافة. الكتاب الأديب لابد أن يكتب بثقافة أدبية معينة، هناك تقاليد للأدب معروفة، ولذلك لما أتى علماء غير الخيام مثلا ابن حزم في طوق الحمامة لم يستطع الخروج على تقاليد الثقافة الأدبية، فكتب عن الغزل والعشق والمجون وما إلى ذلك وبلغة لا تليق بابن حزم الإمام على نحو أو كموقف ثقافي. أيضا نتجاوز ابن حزم إلى الإمام الآخر أيضا الذي يعد من المتشددين جدا في صورة الخطاب الديني وهو ابن القيم، ولو نظرنا إلى كتاب الجواب الكافي فقط لمن سأل عن الدواء الشافي وجدنا هناك نصوص شعرية. نعم تجد هناك حتى نصوص شعرية لم يستطع المحققون أن ينسبوها إلى الآن إلى قائلها ولم يعرف، وأبيات لا تليق بابن القيم الإمام. فيبدو أن هذه القضية وهي الكتابة الأدبية موقف ثقافي في التراث له خصوصية ولها تقاليد لا يستطيع أن يخرج عليها حتى الإمام إذا أراد أو العالم إذا أراد أن يكتب كتابة أدبية أو إبداعية. والسلام. شكرا جزيلا دكتور. ربما ان لي ملاحظه بسيطه على هذه الملاحظه القيمه للدكتور هاجر في مساله النمط الثقافي الذي يصبح في الكتابة. من هذه الناحيه نحن نتفق على ان نمط الاقدمي كان اوسع حتى من نمطنا الان، عندهم حريه كبيره في التعبير لكن انا اظن ان منطقه الاعراف هذه كانت لها حدود. كل ما يتصل بالغزل مباح وكذا، لكن ما يتصل بالذات الالهيه ومظنة التجديد لم تكن داخله في النمط الثقافي المسموح. يعني العالم ان يقلد وان يجرب الكتابه والعشق وان يقول كذا وكذا وكذا باعتباره اتباعا لنمط ثقافي. لكن الصدمه التي من اجلها واجه بعض الناس مشكله مع ضروره البحث في الانتحار او عدمه في رباعة الخيال، ان بعضها كان يجدد في اصول الدين، فكان لابد من وقفه من هذه المساله انها ربما تكون خرجت قليلا عن فكره النمط الثقافي. وشكرا. شكرا جزيلا احمد درويش. لدي اعلانان، الاول من مركز حمد الجاسر، ودعتكم لحضور محاضرة يلقيها معالي الدكتور محمد المختار والأباء بعنوان الأدب الشنقيطي بين المشرق والمغرب في إدارة العرب هذا المكان. في تمام الساعة 10:30 صباحا السبت القادم 7 جمادى الأولى 35 الموافق 8 مارس. سميتي نعم؟ سميتي الشنقيطي. وهناك أيضا إعلان من ندوة الوفاء، يسر ندوة الوفاء دعوتكم ودعوتكم للحضور لإحياء أمسياتها على الفصل يوم الأربعاء 4/5/35 في حي الأندلس بعد صلاة العشاء، وستكون أمسية تكريمية للدكتور عائد الردادي وكيل وزارة الإعلام الأسبق وعضو مجلس الشورى وعضو مجلس الأمناء مؤسسة حمد الجاسر بمناسبة تعيينه عضوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة. وسيتحدث الدكتور عائد الردادي في الأمسية عن مجمع اللغة العربية. وفي الختام أشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقي على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.